الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 6 من شهر ذي القعدة الحرام عام 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الإخوة الأحبة، ما زلنا في كتاب الحج من هذا الكتاب، من هذه المنظومة المباركة. وقد كنا في المجلس الماضي ذكرنا أهم واجبات الحج التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي الأمور التي يجب لتركها الدم، يجب لتركها إما اضطرارا أو نسيانا الدم. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر ترتيب الحج، يعني إذا أراد الإنسان أن يحج فما هي الخطوات التي يفعلها في حجه هذا. وطبعا لا يمكننا أن نسرد كل الأبيات المتعلقة بكيفية الحج، فسنقسمها على مجالس إن شاء الله تبارك وتعالى. فاليوم بحول الله تبارك وتعالى سنتكلم من بداية الحج إلى أن يصل الإنسان إلى مكة، ونذكر ما يتعلق بذلك من فضائل وأحكام، وسنحاول قدر الإمكان بحول الله تبارك وتعالى أن نربط هذه الأحكام بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما هي عادتنا، يعني كما هي عادتنا في ربط هذه المنظومة بأدلتها وحججها، لأن المقصود الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الكتب وهذه المنظومات ما هي إلا وسائل لاتباع الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبسردا وأذرة النعلين والسطح بالهديا وركعتين بالكافرون ثم لإخلاصيهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحاب قولا وعمل كمشي أو تلبية مما اتصل، وجددنها كلما تجددت حلو وإن صليت ثم إن دنت مكة إلى آخر الأبيات. طيب، إذن هذه الأبيات تضمنت الأحكام التي يفعلها الإنسان من أول قراره بالحج إلى وصوله إلى مكة. قبل أن نذكر هذه الأحكام، كنت وعدتكم بذكر حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأفضل من ساق لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها صلوات ربي وسلامه عليه، وهي حجة الوداع، والتي قال فيها: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقد روى مسلم في صحيحه حديث جابر هذا، وساقه سياقة طيبة، ثم ساق بعض رواياته في أماكن أخرى، وذكر، يعني هو لم يشمل كل أحكام الحج، ولكن حديث جابر هذا ذكر كثيرا منه جماعات من أهل الحديث في كتبهم، منها في الكتب 6 وخارج الكتب. وقد كان الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى جمع جل روايات هذا الحديث في كتاب لطيف أسماه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، وعلق عليها تعليقات وفوائد طيبة. والمهم في كتاب هذا أنه ساق تلك الرواية مع الزيادات عليها ووضعها في أماكنها، فنحن إن شاء الله سنذكر في كل مجلس من مجالس سياقة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ساقه الشيخ. الأصل هو من رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، ثم ما زاد عليه لا نحتاج إلى أن ننبه عليه. من أراد أن يطلع عليه ويرى يعني تخريجه فعليه بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله. ومما يجدر ذكره أن هذا الحديث رواه إمامان جليلان من كبار أئمة آل البيت رضوان الله وسلامه عليهم، فيرويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه الإمام الباقر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويرويه عنه ابنه الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام. فإذا هو حديث جليل القدر عظيم النفع، مدحه العلماء رحمهم الله وأثنوا عليه، فقال فيه النووي رحمه الله عن يعني عن جابر بن عبد الله: هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. وقال الإمام الذهبي عن جابر بن عبد الله: وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وكان الإمام الألباني رحمه الله وعد بأن يخرج كتابا مستقلا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في مقدمة كتابه هذا الذي بين يدي: قد اتجهت بعد الفراغ من مسودة هذا المنسك إلى وضع كتاب بعنوان صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها، كأنك تصحبه فيها. وأراد أن يتتبع كل مناسكه صلى الله عليه وسلم وأجوبته للناس وما يتعلق بذلك. ولا أدري هل يعني توفق في هذا الكتاب أم لا أدري هل من مؤلفاته هذا الكتاب أم لا، وسأراجع هذه المسألة. فإن كان كذلك فهي تحفة نفيسة، ينبغي للإنسان أن يعني يحرص على أن تكون عنده. على أي حال، نذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أهم يعني نسرد ما يتعلق بحديث بما سنشرحه اليوم من الأبيات. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت، قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مهل، يعني مكان إهلال، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، وهم أهل مصر والمغرب والشام، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وساق هديا، فخرجنا معه معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. تعلمون أسماء بعد أن استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، تزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو صامت، مسجد ذي الحليفة وهو صامت، ثم ركب القصواء وهي ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء وهي أرض منبطحة، أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، على مد البصر أمة من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وفي رواية: ولبى الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعال، يعني يزيدون لبيك ذا المعال، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا، لا نخلطه بعمرة، وفي رواية: لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا، ليس معه غيره، خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، وسرف منطقة في الطريق بين مكة والمدينة، وعركت يعني حاضت، حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. وهنا نقف، لأننا سنشرح إلى دخول مكة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع. يعني إذا كنت تريد معرفة كيفية الحج وترتيب أحكامه مطلقا من غير أن تفرق بين واجب وركن وسنة وما إلى ذلك، فأرعني سمعك، أعطني سمعك حتى تفهم ما أريد أن أقوله لك. وفي هذا فائدة كما ذكر الإمام محمد الطالب بن الحاج رحمه الله، ذكر في حاشيته فائدة، أن من حج ولم يفرق بين سنة ولا فرض ولا ركن، ولكنه أدى الحج على ما هو عليه، فحجه صحيح ولا حرج عليه على المشهور من المذهب. بل هذا في سائر العبادات، سائر العبادات من أداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرف فرضا من سنة من واجب، فلا حرج عليه وقد أدى ما عليه وبرئت ذمته. وهذا غالب الناس هكذا، يعني عامة الناس إن لم يكونوا قد جالسوا العلماء وتفقهوا، أو يصلون ويعبدون الله ويحجون ويقومون ولا يعرفون هذه السنة منها وهذا فرض وهذا واجب، واضح؟ فلذلك من تيسير الشرع على الناس أنه وسع عليهم في هذه المسألة. إذن إذا كنت تريد معرفة درجات الحج ومعرفة أحكامه فانتبه لما أريد أن أقوله لك. إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. إن جئت رابغا أيها المغربي، لأنه يتحدث مع المغاربة الذين هم أهل بلاده، وقلنا إن ميقات أهل المغرب هو الجحفة، لكن الجحفة قد خربت منذ أزمان منذ دهر. فإذا إذا كانت الجحفة وهي ميقات أهل المغرب والشام ومصر وسائر إفريقيا وأوروبا قد خربت، إذا من أين يحرم أهل هذه البلدان؟ يحرمون من أقرب الأماكن إليها وهي رابغ. ورابغ مدينة ساحلية كبيرة، بل هي ميناء من موانئ الحجاز الكبيرة، تبعد عن الجحفة 17 كيلا. إذا من أحرم من رابغ فقد أحرم قبيل الميقات. ولذلك اختلف علماء المذهب، هل الإحرام من رابغ مكروه أم أنه هو الذي لا يمكن غيره؟ الذين قالوا إنه مكروه قالوا لأنه أحرم قبل الميقات، واتفقنا على أن من أحرم قبل الميقات فقد أساء، ومعنى أساء يعني فعل مكروها، لكن الصحيح أنه أدى ما عليه لأنه ليس لديه مكان يحرم منه إلا هذا المكان. والغالب على الناس إن كانوا قادمين من بلاد الشام، إن كانوا قادمين من بلاد الشام أنهم يمرون على المدينة ولا يمرون على رابغ، لأن المدينة في طريقهم، فيبدأون بالمدينة، وعندئذ من أين يحرمون؟ يحرمون من ذي الحليفة، ولا يمرون على رابغ بعد ذلك، إنما يمرون مباشرة إلى مكة، لأن رابغ على الساحل وذي الحليفة في الطريق، واضح يا إخوة؟ فإذا عامة الناس يحرمون من ذي الحليفة وهو المكان الذي أحرم، يعني عامة المغاربة يعني. أما الذين يأتون في الجو عن طريق جدة فإنهم يمرون على رابغ في الجو، وعندئذ فالمطلوب في حق هؤلاء أن يكونوا مرتدين للباس الإحرام، يعني يتجردون من المخيط والمحيط كما سيأتي إن شاء الله بيانه، قبل أن يصلوا إلى المكان، لأنهم يمرون في الجو فيقال لهم ها هنا ميقاتكم، فعندئذ يبدأ يحرمون، عندئذ يحرمون. وكيفية الإحرام كما قررنا أن الإحرام هو النية، لكن قد يقول إنسان أصلا هو ما خرج من بلده إلا وهو ينوي الحج، فيقال لا، الآن هو يشرع في نية جديدة، يعتقد الآن أنه دخل في الإحرام، ولا يكون ذلك إلا بأن يبدأ بالتلبية، فعندئذ يبدأ بالتلبية. ذلك قال الناظم رحمه الله، طيب بنية أو تلبية مما اتصل كما سنبين. إذن إن جئت رابغا تنظف واغتسل، إذا كنت في الجو فإذا المفروض أنك تنظفت واغتسلت في بيت، المفروض أنك تنظفت واغتسلت في بيت، تتنظف وتغتسل وتزيل عنك كما قال الفقهاء، تزيل شعر الجناحين والوسط وما إلى ذلك، وتستعد للإحرام بتنظفهم، ثم تلبس تزيل عنك الألبسة. طبعا إذا كنت مسافرا فتلبس فوق لباس الإحرام جلابيتك أو ما إلى ذلك، فإذا قيل لك ها هنا محل الإحرام تزيل عنك جلابيتك أو عباءتك أو ما إلى ذلك وتبدأ في التلبية، والآن تكون محرما. واضح يا أخوة؟ أما إن كنت في طريق المدينة فيمكنك أن تحرم إحراما شرعيا بأن تغتسل في نفس المسجد المعد لذلك في ذي الحليفة، وهي أبيار علي الذي يبعد عن المدينة بحوالي 15 كيلا. هناك حمامات معدة للاغتسال، تدخل وتغتسل وتتنظف ثم تخرج إلى المسجد وتصلي الركعتين اللتين ذكرهما النوم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. أما الاغتسال فدليله حديث خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي حديث حسن غريب، وصححه الألباني رحمه الله. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديثنا حديث جابر في صحيح مسلم الذي مر معنا الآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك لما ولدت محمد بن أبي بكر، مع أنها كانت نفساء. إذا كانت النفساء مأمورة بالاغتسال فأولى أن يؤمر الإنسان المتطهر بذلك. كواجب، يعني هذا الغسل الذي ستغتسله هو كغسل الواجب، كغسل الجنابة وما إلى ذلك بسننه ومستحباته وفرائضه وما إلى ذلك، تغتسل كأنك تغتسل من جنابة. وبالشروع يتصل، يعني يستحب أن يتصل هذا الغسل بإحرام، لكن هذا في حال القدرة. أما إذا كنت في الجو فلا يمكنك هذا، فإذا إذا أخرته ساعات معينة يعني تغتسل ومباشرة تخرج إلى المطار وإلى الطائرة ثم تنوي في الجو في المكان المحدد، فيعني أرجو أن لا يكون بذلك بأس، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. البس ردا وأزرة، هذا هو لباس الإحرام. فلباس الإحرام بالنسبة للرجال هو إزار ورداء، يعني ثوبان، ثوب تأتزر به يعني تربطه في وسطك، وثوب تضعه على كتفيك وتغطي به جزءك الأعلى لا غير. وقد تشدد الأصحاب في هذا الموطن فلم يجيز للإنسان أن يلبس ساعة ولا خاتما ولا أن يحتزم بحزام هذا هو مشهور قول الأصحاب في كتبهم، نصوا عليه وقالوا إذا كان لديه نظارات لا يمكنه الاستغناء عنها فعندئذ لا حرج عليه في أن يلبسها، لا حرج عليه أن يلبس النظارة. لكن قد ثبت عن بعض السلف خلاف هذا، فعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم، والهميان هو الكيس الذي يكون فيه الزاد، ويقال كذلك ذلك الحزام الذي يكون فيه أماكن لوضع المال، هذا هو هميان، كذلك هميان متطور. سئلت عن الهميان للمحرم فقالت وما بأس، يعني وما بأس ذلك ليستوثق من نفقته، وهذا أثر صحيح. وعن عطاء يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان رواه البخاري تعليقا. فإذا هذه الآثار عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم مؤكدة لقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذا جائز لا حرج فيه خلافا لما نص عليه علماء المذهب. لكن طبعا لبس الرداء والأزرة المشترط فيه أن لا يكون مما يلبس مفصلا على الأعضاء. وسيأتي إن شاء الله في المنظومة بعد سرد يعني كيفية الحج سيأتي أحكام اللباس بالنسبة للرجال والنساء وما يجوز وما لا يجوز. لكن مختصرا المقصود من المحيط والمخيط ليس أن يكون الثوب فيه خياطة، إنما المقصود أن لا يكون مفصلا على قدر العضو. فلو أخذت مثلا جلابيتك هذه ووضعتها على كتفيك وأخذت قميصا وربطته في وسطك لأجزأ عنك، لا حرج في ذلك. المهم أن لا تربطهما بعقدة أو بزر أو ما إلى ذلك، إنما فقط تحتزم بهما كما يحتزم الإنسان بأي ثوب من الأثواب. واضح يا إخوان؟ إذن هذا هو المطلوب شرعا. ولو أنك أصابك البرد ووضعت على كتفيك عباءة من غير أن ترتديها وتلبسها وتضع يديك فيها لجز ذلك ولا حرج عليك، نص على هذا العلماء رحمهم الله. واضح يا إخوة؟ إذن هذا هو بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإحرامهن في الوجه والكفين، إحرامهن في الوجه والكفين، فلا يجوز لامرأة أن تنتقب، لا يجوز للمرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، لا يجوز للمرأة أن تنتقب وتلبس القفازين. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذه الأحاديث متفق على صحتها. إذا المرأة لا تلبس القفازين ولا تنتقب، والنقاب هو كل ما تشده المرأة على وجهها، كل ما تشده المرأة على وجهها إن كان فوق أنفها أو إلى محاجر عيونها أو في جزء من وجهها، لكن إذا استدلت من فوق رأسها على وجهها فلا حرج في ذلك، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر: كنا نسدل على وجوهنا فإذا جاوزنا الركبان كشفنا وجوهنا. واضح يا إخوة؟ وهذا مسألة الإحرام من أجمع عليه العلماء من سائر المذاهب، أجمع العلماء من سائر المذاهب على أن الإحرام بهذا الشكل. ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لا يجوز له أن يغطي رأسه بعمامة ولا بقلنسوس ولا بأي شيء من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الأمور التي لا ينبغي للمحرم أن يفعلها، الأمور التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها تبيانا، يعني حصرها في تلك الأمور، وبعد ذلك يلبس ما شاء. ويستحب أن يكون لباس المحرم البياض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبياض فقال: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فالبياض محبوب للشرع، مستحب أن يحرم فيه الإنسان. طيب، إذا قال: والبس ردا وأزرة النعلين. والأصحاب أيضا تشددوا في النعلين، فذهبوا إلى أن النعلين ينبغي أن يكون يعني ما يعني ما يجزئ الإنسان أن يلبسه في رجله من غير أن يكون له سيور ولا يغطي رجليه وما إلى ذلك. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث حتى في حديث مسلم الذي ذكرناه الآن حديث جابر والخفين إلا أن لا يجد إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وأمر بقطعهما حتى لا يصل إلى الكعبين فمن لبس بلغة مثلا أو ما شابهها فهذا لا حرج عليه لأن البلغة هي كالخف المقطوع فدل ذلك على جواز لبس ذلك والأولى أن يلبس ذلك النعل المصنوع من الجلد الذي له أصبع واحد هذا أفضل ما يمكن أن يلبسه المحرم واستصحب الهدي وركعتين طيب هو أمر يعني استحب استصحاب الهدي طبعا الهدي لا يمكن أن يستصحبه الهدي يعني هو الدابة التي تريد أن تهديها لله عز وجل والغالب أن تكون من جنس الجمال أو البقر من جنس الجمال أو البقر هذا الأفضل من الأفضل في الهدي أن يكون جملا فإن لم يكن من الإبل فإن لم يكن فمن البقر فإن لم يكن فمن الغنم بخلاف الأضحية الأفضل أن تكون من الشياه وخاصة الغنم فإن لم يكن فإن لم يكن في البقر فإن لم يكن فالإبل واضح يا أخوة طيب استصحاب الهدي هذا لا يمكن إلا لمن كان مقيما في الجزيرة العربية أما من جاء بالطائرة فلا يمكنه أن يحمل معه هديا أو إن كان قادما عن طريق البر يعني إن استطاع ذلك وتلاحظون أن الناظم رحمه الله يسرد صفة الحج كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أهل المدينة يرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مفردا وتقدم معنا في حديث جابر الطويل أنه ذكر أن الصحابة كانوا مفردين للحج ولا يرون العمرة ولم يذكرها أصلا وقلنا إن الإفراد هو أن تحج حجة خالصة من غير أن تدخل فيها العمرة والقران أن تنوي حجا وعمرة مع بعضهم البعض ويجب عليك أن تهدي في القران وأيضا التمتع أن تعتمر ثم تتحلل من عمرتك في أشهر الحج ثم إذا اقترب الحج يعني يوم التروية يوم الثامن من ذي القعدة فتحرم من جديد وبعد ذلك تهدي هديا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يراه الأصحاب يرونه عن الخلفاء الأربعة وهو مذهب أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا هو والخلفاء الراشدون يقولون الإفراد هو أفضل مناسك الحج لأنه ليس فيه جبران دم قالوا والقران والتمتع فيه جبران لأن الإنسان في لأنه في كليم حتى في بعض الآثار عن السلف أنهم حتى القران يسمونه تمتعا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي في سورة البقرة لأن الحاج الذي يقرن بين العمرة والحج إن كان متمتعا أو قارنا فإنه حج واعتمر في سفرة واحدة فبذلك تمتع وارتاح من سفرتين قال ولذلك وجب عليه الهدي وفي هذا مناقشة طويلة لا داعي لأن نذكرها يعني إنما الآن نذكر أهم يعني ما في المنظومة ونبين إذن الآن الناظم يدلك على صفة الحج مفردا تصورتم معي هذه المناسك الثلاثة طيب وتصحب الهدي وركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحب معه الهدي كما ذكرنا، كما ذكرنا في حديث جابر الآن. وركعتين يعني من سنة الإحرام أن تصلي ركعتين بعد أن تغتسل، أو تحرم بعد صلاة فرض. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، ولذلك بعض العلماء أنكر وجود ركعتين للإحرام، إنما قال اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، بعد صلاة ظهر، وليس ذلك دليلا على استحباب الركعتين للإحرام. لكن من الحجة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، رواه الترمذي والنسائي ورواه أبو داود والحاكم وغيرهما عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في محله، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين. وفي الباب عن أنس وجابر وابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية: فصلى الظهر ثم ركب، فصلى الظهر ثم ركب. فالعلماء يعني الذي عليه الجمهور أنه تستحب هاتان ركعتين، يعني الجمهور أصحاب المذاهب يرون استحباب ركعتين للإحرام. قال: وركعتين بالكافرون ثم الإخلاصهما، يعني هاتان ركعتان تصلي في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بقل هو الله أحد، كعامة هذه الصلوات، يعني عامة الصلوات التي الركعتين اللتين تصليان يستحب فيهما بالكافرون والإخلاص. إذن هم احتجوا بالعموم، وإلا في الخصوص لا يوجد دليل خاص على هذه المسألة. فإن ركبت أو مشيت أحرم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل؟ في حديث جابر أنه لما وضع رجله على الدابة أهل، لما وضع رجله على الدابة أهل. فلذلك إذا كنت بذي الحليفة، إذا أحرمت من ذي الحليفة بعد أن كنت في المدينة، ففورما تركب الدابة يعني الحافلة وتبدأ الحافلة بالانطلاق، تبدأون بالتلبية، تبدأون بالتلبية اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وتستقبل القبلة، يستحب يعني أن تستقبل القبلة قائما ثم تلبي، إن بالعمرة أو بالحج، أو بالحج والعمرة كما تقول، تقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا: بنية تصحاب قول وعمل كمشي أو تلبية بمقتصة، يعني يستحب في التلبية أن يصحبها قول أو عمل، يصحب التلبية قول أو عمل. طب هنا سنة نسيت أن أذكرها، وهي تتعلق بالهدي، لا بأس أن نذكرها. في الموطأ يعني ذكر العلماء أن الهدي الذي تذهب به إلى الحج يستحب أن تجلله وتشعره وتقلده، فما هي هذه المصطلحات الثلاث؟ أما الإشعار فهو أن تجرح فنام الجمل من الجهة اليمنى قدر أنمولتين، قدر أنمولتين، تجرحه حتى يسيل دمه ويعلم أن هذا مهدي لله سبحانه وتعالى، وتقلده، وذلك أن تفتل قلادة من يعني من الخوص أو ما إلى ذلك من النباتات وتضع عليه وتربط فيها نعلين، هكذا نعلين يعلم من هذا أنه لله، وتجلله يعني تأخذ كساء معينا وتثقبه من النصف تضعه فوق الجمل وفي النصف يكون سنامه. أما البقر فيعني لا يمكن إشعاره لأنه لا سنام له، واضح؟ فإذا الإشعار يكون إلا إذا كان جاموسا فيمكنك أن تشعره. وذلك لما في الموطأ ومسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديها. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وثلث الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بها. فهنا يقول بنية تصحاب قولا وعمل كمشي أو تلبية مما اتصل. التلبية في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استوت به راحلته قائمة، وفيه أنه لبى لبيك اللهم لبيك إلى آخره. والتلبية من واجبات الحج. الإحرام ركن، الإحرام ركن كما تقدم معنا، والتلبية واجبة. واجبة متى؟ واجبة من بداية الإحرام ثم تتخلل حجته. إذا رأيت الكعبة تقف عن الإحرام حتى تنهي عمرتك إن كنت معتمرا أو تنهي طوافك إن كنت مفردا أو إن كنت قارنا تنهي طوافك وسعيك، ثم تبدأ بعد ذلك بالتلبية أيضا من جديد إلى أن ترمي جمرة العقبة أو ما إلى ذلك كما سنكون إن شاء الله. فمن لبى في البداية ثم لم يعد إلى التلبية فقد أساء وعليه هدي، قد أساء وعليه هدي. ويستحب في التلبية رفع الصوت، يستحب في التلبية رفع الصوت. قوله بنية تصحب قولا وعمل يعني أن النية، نية الإحرام، ينبغي أن يصحبها قول، إما أن تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره تبقى تلبي، أو عمل يعني تركب الدابة وتنطلق أو ما إلى ذلك. ولذلك قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. إذن التلبية قد تفطر أنت قليلا ثم إن لقيت ركبا أو صعدت جبلا أو نزلت واديا أو انتهيت من صلاة أو ما إلى ذلك تجدد التلبية بعد كل حال من هذه الأحوال كما هي السنة، ثم إن دنت مكة إلى آخره. فالتزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن ثبت أن بعض الصحابة كان يزيد في تلبيته لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل إلى آخره ابن عمر وغيرهما، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثرب عليهم في ذلك. طيب، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والحديث متفق عليه. ويستحب للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية، لكن الأصحاب يقولون لا يبالغ، لا يبالغ في رفع الصوت، فلا هو يتكلم في نفسه ولا هو يرفع صوته حتى يبح، إنما يبقى وسطا. قال وأما النساء فالأفضل أنهن يعني لا يرفعن أصواتهن، لكن السنة التي يعني وردت في الآثار بخلاف هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت، والثج هو إهراق الدماء. من أفضل الحج العج والثج، وهذا حديث حسن. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. لاحظوا معي يا إخوة، والحديث رواه سعيد بن منصور كما في محل ابن حزم بسند جيد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السرية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. رواه مسلم. فإذا هذه الآثار تدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية، ويستحب للإنسان أن يلازمها منذ إحرامه إلى أن يرى أي حتى يعني الطريق كلها يرفع أصواته ويلبي وينادي، ولا بأس أن يعني يخلل ذلك ببعض الأذكار ليرتاح قليلا، أو لا بأس أن يتقاسم أهل الركب التلبية، بعضهم يكبر ثم يرتاحون ثم يكبر الآخر، لكن الجميع تبقى التلبية سارية فيهم طول الطريق. والنساء في التلبية كالرجال أيضا لعموم الأحاديث التي ذكرناها سابقا، إلا أن تخشى منهن فتنة يعني. ولأن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، وقال أبو عطية: سمعت عائشة تقول: إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سمعتها تلبي بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك. والحديث في البخاري. وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من الفقهاء الستة فقهاء المدينة: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من السمعين. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. طيب، وينبغي للإنسان أن يلزم التلبية لأنها من شعائر الحج. التلبية من شعائر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وعن شماله. رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح. وفي الجملة فالتلبية يعني فضلا عن كونها من فرائض الحج ففضلها عظيم وشرفها جليل، ولا بأس قلنا أن يخلط التلبية بشيء من التهليل والأذكار وما إلى ذلك، لقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل، بتلبية أو تهليل، كما في مسند الإمام أحمد بسند جيد. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خيرنا ويهدينا لأصوب الأمور ويتقبل منا سائر أعمالنا. كم بقينا؟ طيب، إذا في هذا الوقت الباقي إن كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. نعم، أيوة، لم نسأل نسيت. طيب، أصدق بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وإن تريد ترتيب حج فاسمع بيانه والذهن منك استجمع إلى آخر. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر حكم الحج وأن له أركانا لا تجبر وواجبات غير أركان تجبر بالدم، شرع الآن في بيان الصفة مضربا عن الأحكام لتقدمها، فقال: إن أردت ترتيب أفعال حجك فاسمعا بيان ذلك واستجمع ذهنك وأحضره لتكون على بصيرة فيما أذكر لك، وذلك أن مريد الإحرام بالحج إذا وصل ميقاته حرم عليه مجاوزته حلالا، فمن كان من أهل المغرب كالناظم أو أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ لأنه من أعمال الجحفة، فإذا وصله تنظف بحلق الوسط ونتف الجناحين وقص الشارب والأظفار، ثم يغتسل ولو كان حائضا أو نفساء صغيرا أو كبيرا، وإن كان جنبا اغتسل اغتسل للجنابة والإحرام غسلا واحدا، وكذلك إذا طهرت الحائض ويتدلك في هذا الغسل ويزيل الوسط بخلاف ما بعده من الاغتسالات الآتية في صفة الحج، فليس فيها إلا إمرار اليد مع الماء. وإلى صفة هذا الغسل أشار بقوله: كواجب، فهو على حذف الموصوف أي كغسل واجب، ويكون هذا الاغتسال متصلا بالإحرام كغسل الجمعة بصلاتها، فإذا اغتسل لبس إزاره ورداءه ونعلين، ولو ارتدى بثوب واحد جاز، ثم يستصحب هديا. ثم يصلي ركعتين أو أكثر، ويستحب أن يقرأ فيهما مع الفاتحة الكافرون والإخلاص ويدعو إثرهما، ثم يركب راحلته، فإذا استوى عليها أحرم، وإن كان راجلا أحرم حين يشرع في المشي. والإحرام هو الدخول بالنية في أحد النسكين إما العمرة إما العمرة أو الحج. وأما الحج فيعني إحرامه إما بإفراد أو تمتع أو قران. والإحرام هو الدخول بالنية بأحد النسكين مع قول يتعلق بالإحرام كالتلبية والتكبير أو فعل كالتوجه إلى الطريق، وعلى ذلك نبه بقوله بنية البيت، فبنية متعلق بأحرم، وعمل معطوف على قولا حذف تنوينه في الوقت، وكمشي مثال للعمل وتلبية مثال للقول، لف ونشر غير مرتب، وما اتصل أي بالإحرام في محل الصفة لقولا وما عطف عليه، والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحضر عند التلبية أنه يجيب مولاه فلا يضحك ولا يلعب، ويجدد التلبية عند تغير الأحوال كالقيام والقعود والنزول والركوب والصعود والهبوط، وعند ملاقات الرفاق ودبر الصلوات، ويتوسط في علو صوته وفي ذكرها، فلا يلح بها بحيث لا يفتر ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ولا يزال كذلك محرما يلبي حتى يقرب من مكة، فإن قرب منها فالحكم كما يذكره في قوله وانتهى. طيب، إذا كان هناك أي استفسار تفضل. بارك الله. مسألة المرأة: هل يجوز رفع صوتها في الحج؟ طب قلنا تكلمنا في هذا الموضوع. سبحان الله، إذا جاز لها إذا جاز لها أن تلبي بصوت عالٍ فهل لا يعني أترى أنه لا يجوز لها أن تتكلم وتسأل وتجيب؟ طبعا يجوز، لا حرج في ذلك. وصوت المرأة ليس بعورة، لم يقل إن صوت المرأة عورة إلا بعض الأحناف، وهو شاذ عندهم حتى ليس من مشهور مذهبهم. وأما الصحيح من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة ليس بعورة، نعم لا يجوز لها أن تتكسر وتتغنج في كلامها، هذا متفق عليه. نعم يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها من فوق رأسها خمارا لا حرج فيه، أو أن تغطي وجهها بجلبابها لا حرج فيه، نعم طيلة مدة الإحرام لا حرج في ذلك، خاصة إن كانت جميلة يخشى منها. لا يجوز لها أن تتلثم أو تنتقب، لأن اللثام نعم اللثام يلبس أو يشد على الوجه فهذا لا يجوز، أو النقاب أو البرقع الذي تلبسه بعض نساء الجزيرة العربية هذا يلبس على الوجه هذا لا يجوز، لكن إذا سدلت على وجهها من أعلى فهذا يجوز. العباءة لا تريد الخي المظلة، سنأتي لذكرها إن شاء الله لأهل المذهب الأصحاب يعني لهم تفصيل في مسألة التظلل من الشمس. طيب هل يجب عليها إن كانت جميلة أن تغطي وجهها؟ لا طبعا يعني ليس واجبا، وإن كان يعني جمهور العلماء يقولون إن كانت يخشى منها يخشى أن تفتن الناس فيجب عليها أن تستر وجهها، لكن الصحيح كما قال القاضي عياض لا يجب عليها أن تستر وجهها، وعلى الرجال أن يغضوا أبصارهم لحديث الخثعمية في صحيح البخاري. خثعمية كانت جميلة وضيئة فطفقت تسأل أقبلت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا فهل أحج عنه؟ فجعل الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وتنظر إليه، وكان الفضل جميلا وضيئا من بني هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وجهه ولواه، فلما يعني لعله اشتكى لأبيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لما لويت وجه ابني؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، فلم يأمرها أن تغطي وجهها إنما أمر الفضل أن يغض بصره، والله أعلم. طبعا في الحج قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ونصف وشهرين وأيام ثمن الدين. نعم طبعا قبل أن يركب الطائرة يغتسل، لا هذا الاغتسال هذا الاغتسال إنما هو للتنظف، فإذا غفى أو نام أو أكل لا حرج عليه إن شاء الله.